عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معنا في هذه الليلة تتمة الكلام على باب القياس، ثم ما يتعلق بترتيب الأدلة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نختم الكلام على هذا الكتاب ومسائله. قال رحمه الله: أنواع القياس أربعة. أنواع القياس أربعة. ذكر قياس العلة وقياس الشبه وقياس العلة وقياس الشبه وقياس الدلالة، ثم ذكر قياس الطرد. النوع الأول قياس العلة، قال رحمه الله: وما جمع فيه بالعلة نفسها، أو ما جمع فيه بالعلة نفسها. وبعبارة أخرى أن يقال أن قياس العلة أي ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم، العلة فيه مقتضية للحكم، كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فالتأفيف إيذاء للوالدين، والضرب إيذاء للوالدين، والشتم أيضا إيذاء للوالدين. هذا يسمى قياس العلة، وهي أن تكون العلة فيه مقتضية للحكم. أما النوع الثاني فهو قياس الشبه، وقد ذكر رحمه الله أن فيه خلاف في تفسيره، وذكر أنه أن يتردد الفرع بين حاذر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها. بعبارة أخرى أن يقال أن قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، فيلحق بأكثرهما شبها به. ومثلوا لذلك بالعبد، قالوا إن العبد في شبه من الحر، في شبه من البهيمة، لأنه يملك ويباع. فإذا قتل العبد هل يجرى فيه الضمان دية الحر، أم أنه يقدر بالقيمة التي تتناسب مع منفعته؟ فبعضهم ألحقه بالحر لأنه إنسان له حرمته آدمي، ومن قال إنه يلحق بالبهيمة لأنه مال. وبناء على هذا قد تكون دية العبد أكثر من دية الحر بحسب ثمنه وقيمته. القياس الثالث قياس الدلالة، قياس الدلالة. وقد ذكر رحمه الله تعريفه بقوله: هو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها. ممكن أن يقال بعبارة أخرى أن قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، هذا عبارته أسهل. مثاله قياس مال الصبي على مال البالغ، قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، مال نامي. وقياس الدلالة له صور كثيرة، لكن هذا من باب الآن يعني التقسيم فقط. أما مسائل كل نوع من أنواع القياس هذه يطول ذكرها. قياس الطرد وهو النوع الرابع، هذا قياس غير صحيح، طبعا الطرد هو المعنى الذي لا الوصف الذي لا مناسبة فيه، طويل قصير متين نحيف سعودي مصري، هذه أوصاف غير معتبرة شرعا لا قيمة لها، كونه أعرابي كونه حضري كونه طويل كونه قصير كونه أبيض كونه أسود كونه من أي جنسية، هذا لا اعتبار له في الشرع. فالمسلمون كلهم في هذا سواء، هذا المؤصل، لكن الواقع ليس كذلك للأسف. طيب، المسألة التي تليها قوله رحمه الله: والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه. هذا يسمى تطرق الفساد إلى القياس، تطرق الفساد إلى القياس. متى يدخل الفساد، الفساد بمعنى بطلان، على القياس؟ متى يكون هذا القياس غير صحيح؟ هذا بمعنى آخر، متى يكون القياس غير صحيح؟ ذكر خمسة أوجه، كحال كثير من أهل الأصول يقتصرون على خمسة أوجه، وإن كانت كثيرة يعني تزيد على ذلك، لكن هي المشهورة. قالوا: أولا أن يكون الحكم تعبديا، يعني الحكم في أصله تعبدي، الحكم في أصله تعبدي، فيجعله من باب غير التعبدي، من باب يعني ما يدخله القياس. وطبعا هذه الأوجه التي يذكرها ويزيد عليها غيره، أنت إذا نظرت، إذا رجعت إلى شروط القياس، أركان القياس، شروط أركان القياس، ستجد أنك إذا وجدت الشروط كان القياس صحيحا، إذا لم توجد الشروط فإن القياس فاسد أو غير صحيح. أولا طبعا من شروط القياس أو في أركان القياس ذكرنا أن لا يكون الحكم تعبديا، فهنا الأمر الأول الذي يدخل الفساد على القياس أن يكون الحكم تعبديا. مثاله المشهور عند الأصوليين، قالوا في نقض الوضوء بلحم الإبل، قالوا لأن في دسومة وحرارة وغير ذلك، فيقيسون عليه كل ما كان مثله في ذلك، حتى تكلموا على لحوم السباع وكذا، اللحم السبع، تمام، حرام، لكن لو أكله عند الضرورة هل بأكله انتقض الوضوء؟ مسألة ترجع إلى تقرير أصلها الأصولي. من رأى أن فيه قياس قال بنقضه، ومن قال أنه لا قياس فيه تعبدي لا يقول بذلك. شفت يعني كيف المسائل تبنى على أصولها؟ طيب، أنا لا أريد أدخل اليوم في الأمثلة، لكن ما يأتي على يعني سريعا لا بأس، لأن المصنف ربما ذكر الأمثلة أو الشارح ذكر أمثلة كثيرة. الأمر الثاني أن يخطئ علته عند الله، تكون علة خطأ، يخطئ في العلة. الأمر الثالث أن يقصر أو يقصر في بعض الأوصاف. يعني من شرط صحة القياس أن يكون قد حصر الأوصاف، حصر الأوصاف، مثلا في القتل ثلاثة أوصاف: قتل، عمد، عدوان. لو اقتصر على واحد أو على اثنتين يعتبر القياس غير صحيح، لابد أن يحصر الأوصاف كلها. وطبعا هذا ترجع هذه إلى مسألة مسالك العلة، إذن هذه كلها ترجع إلى ما سبق، لكن من باب ضبط يعني القواعد. الأمر الرابع أن يضم ما ليس من العلة إليها، أن يضم ما ليس إلى العلة منها إليها. مثلا قالوا الأعرابي كونه أعرابي هذا وصف إذا أضافه إلى إلى إلى إلى العلة يعتبر قد أبطل قياسه. الأمر الخامس أن يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. هذه كلها مبنية على المسائل التي سبقت، أليس كذلك؟ مبنية على المسائل التي سبقت. فإذا ضم أو ظن وجود العلة في الفرع وليست فيه فإن هذا القياس غير صحيح. مثلا قالوا الكيل في تحريم الربا، بعضهم يقول الربا في المطعومات، في المطعومات البر والملح والشعير الحديد، قالوا علته الكيل، علته الكيل. فإذا أخطأ فجعل الخيار مثلا مكيلا فأجرى الربا في الخيار على أنه مكيل، على أنه مكيل، فأصبح عنده التحريم، أصبح عنده التحريم، لأنه العلة، العلة خطأ، وهي أن العلة في المطعومات أنها مكيلة، العلة في المطعومات أن مكيلة عند من ينقض هذا بالأصل. وعند من يقول أن الخيار ليس مكيلا أصلا، خيار موزون وليس مكيل، يكون قد أخطأ في وجود العلة في الفرع. واضح؟ الخيار مكيل أو موزون؟ واضح. في خيار بالمكيال الصاع، ها؟ الخيار مكيل موزون. فإذا ظن أن الخيار مكيل يعتبر قياسه، فقال الخيار يدخل فيه الربا. لماذا؟ لأنه من المكيلات، مما يكال، فيصبح خطأه هنا أن الفرع العلة غير موجودة فيه، وهو أن الخيار إيش؟ موزون وليس مكيل. ثم نتجاوز مسألة الاستدلال. هذا الاستدلال يعني ممكن تضعون له عنوان يسمى القياس المنطقي، القياس المنطقي. الكلام عليه يعني جيد، لكن الوقت لا يساعد، وقد ذكر يعني ما يتعلق به، وهو يسمى القياس المنطقي، القياس المنطقي، والعلم به جيد، لكن في مسائل أهم من هذا، وهو ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة والترجيح، ترتيب الأدلة والترجيح. الأدلة ليست على درجة واحدة، إنما على درجات، والدليل أنها تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى ترتيب. فلو كانت على درجة واحدة ما احتاجت إلى ترتيب. والعلماء يعني بعضهم يجعل ترتيب الأدلة آخر الكلام على الأصول بعد الاجتهاد، بعضهم يجعل ترتيب الأدلة والترجيح مقدم على الاجتهاد، ولا مشكلة في ذلك. ترتيب الأدلة وترجيحها ذكر رحمه الله أنها على النحو التالي: أولاً الإجماع، أول الأدلة تقدم الإجماع. طبعا هنا متى يقال ترتيب الأدلة؟ إذا كان في الأدلة أكثر، في المسألة أكثر من دليل، إذا المسألة فيها دليل واحد فهنا لا يقال ترتيب الأدلة، لا يقال ترتيب الأدلة إذا كان فيها دليل واحد. لكن إذا فيها أكثر من دليل فإنه تكون على هذا الترتيب. ومن ناحية أخرى أيضا، إذا أراد يعني طالب العلم أن يبحث في الأدلة أولا فإنه أول ما يبحث في الإجماع. إذن هنا في فائدتين: فائدة الأولى أن ترتيب الأدلة يكون إذا كان في المسألة أكثر من دليل، فكيف ترتب هذه الأدلة؟ الأمر الثاني أنك وأنت تبحث في حكم المسألة فإنك أول ما تبحث في قضية الإجماع، هل في المسألة إجماع أم لا؟ ف فتقدم الإجماع. قال فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإذا وجد الإجماع لم يحتج إلى غيره، لم يحتج إلى غيره. فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول. إذا خالف هذا الإجماع نص، إذا خالف، طبعا هذا لا يعرف أن هناك إجماع وخالفه كتاب، يعني حتى الخلاف فيها نظري وليس يعني تطبيق فقهي، أن يخالف الإجماع نص أو حديث، نص من يعني نص من القرآن يعني أو نص من السنة أو من الحديث. لكن على افتراض فإنه يقال إن هذا النص منسوخ أو هذا النص متأول. متأول يعني أخذ بالمعنى غير الظاهر، معنى غير الظاهر هذا المتأول. وجه هذا قال لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. المرتبة الثانية في الترتيب قال ثم في الكتاب، ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. إذن الدرجة الثانية في النظر في الأدلة، النظر في الكتاب أي في القرآن والسنة المتواترة، يعني ينظر هل في هذه المسألة نص من القرآن أو من الأحاديث المتواترة. قال ولا تعارض، ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. القواطع يعني العلم القطعي، علم اليقين، هذا لا يمكن أن يقال. قال إلا أن يكون منسوخا، وتقدم هذا في مسائل النسخ. ثم قال أيضا ولا تعارض في علم وظن، لا تعارض في علم وظن. ما معنى هذا الكلام؟ قال لأن ما علم لا يظن خلافه. إيش معنى هذا الكلام؟ أحسنت، يعني اليقين والظن درجات العلم. اليقين لا يمكن أن يقابله ظن أو شك أو وهم، لكن الظن يقابله شك أو غلب الظن. فكونك تعلم أنك في هذا المسجد فتصليت العشاء لا يمكن أن تشك أنك في مكان آخر، أنك الآن في المسجد النبوي، صحيح؟ أن عند هذا علم يقين. فقوله ولا في علم يعني علم يقين، لأنه لا احتمال مع اليقين، لا احتمال مع اليقين. ثم الدرجة الثالثة قال ثم في أخبار الأحاد، أي ثم ينظر في أخبار الأحاد. والسنة أكثر وأخبار أحد، أخبار الأحد أي الأحاديث غير المتواترة، سواء كانت صحيحة أو حسنة، سواء كانت مشهورة في إسنادها أو عزيزة أو غريبة، فإن هذا يسمى كله أحاديث أحد. الدرجة الرابعة ثم في قياس النصوص، ثم في قياس النصوص. فقياس النص مقدم على غيره، وقد سبق بيان هذه المسائل في باب القياس. ثم ذكر مسألة فقال فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان في الترجيح. إذا تعارض حديثان أو تعارض قياسان أو تعارض عمومان فإنه يرجح بينهما. بالنسبة للأقيسة قياس عن قياس يختلف، فقياس الدلالة أو قياس العلة أقوى من قياس الشبه، كذلك، فينظر في الأقوى منهما، أو حديثان أيضا ينظر، قال في الترجيح فأنت ترجح. فإذا كان مثلا حديث متفق عليه يقدم على حديث في سنن ابن ماجه مثلا، وكذلك إذا كان عمومان، حتى العمومات فيها، العمومات ليست على درجة واحدة، وهذا مبحث طويل. إذا جئت إذا للعموم، وإذا جئت أيضا لبقية دلالات الألفاظ فإنها ليست على درجة واحدة. على سبيل المثال النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ليس كذلك؟ طيب الشرط، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أيهما أقوى؟ الشرط أقوى، الشرط أقوى. الأمر الثاني، هناك في أدلة العموم ما يفيد العموم، ما يفيد العموم قطعا أو نصا كما يقول الأصوليين، هناك ما يفيد العموم ظاهرا، فما يفيد العموم نصا مقدم على ما يفيد العموم ظاهرا، وهكذا في فينظر في قضية، في قضية العموم. قال والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين، يعني لا يمكن أن يكون في تعارض، هذا جائز وهذا محرم في خبرين، هذا أمر لا يمكن. فإن وجد، إذا وجد تعارض فقد ذكر أن سبب هذا التعارض إن وجد أمران، الأمر الأول إما خطأ من الراوي، إما خطأ من الراوي، وطبعا قال فإما كذب الراوي، طبعا بعض العلماء يستخدم كذب الراوي، والكذب لا يقصدون به ما هو معروف عند الناس، لأن يعني بعض العلماء يستخدم الكذب في معناه اللغوي وهو الإخبار بخلاف الواقع، ولا يلتفت إلى قضية، إلى قضية كونه متعمد أو غير متعمد. ومنه حديث ابن عمر في الحج المعروف، بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين استوت به راحلته. فقولوا التي تكذبون أي تخطئون، تخطئون، وليس المقصود أنكم تتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التعبير بخطأ الراوي أفضل. إذا وجد تعارض في حكمين أو في خبرين فسبب هذا التعارض إما خطأ من الراوي، وإما أن أحدهما منسوخ، هذا هو التقسيم الأول عند المصنف إذا وجد التعارض بين خبرين أو بين حكمين. إذا وجد هنا، إذا وجد تعارض حقيقي، إذا وجد تعارض حقيقي. طيب إذا وجد نوع تعارض، قال فإن أمكن الجمع أن ينزل على حالتين، على حالين أو زمانين جمع، وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح، والترجيح له ثلاثة أوجه يذكرها. الخبران أو الخبرين إذا تناقضا أو تعارضا فعندك ثلاثة مسالك للعلماء فيهم. على سبيل المثال حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، ظاهرهما التعارض، ليس كذلك؟ فبعض العلماء يقول النسخ، يلجأ إلى النسخ، فيقول حديث من مس ذكره فليتوضأ ناسخ لحديث إنما هو بضعة منك. لماذا؟ يقول لأن حديث إنما هو بضعة منك متقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وحديث من مس ذكره رواه أبو هريرة، وأبو هريرة أسلم عام خيبر، فهو متأخر عنه. هذا مسلك. المسلك الثاني بعضهم يقول إنني أجمع بينهما، فأقول من مس ذكره فليتوضأ يحمل على المباشرة، من مس ذكره أي بدون حائل. وبعضهم يقول لا، أنا أحمله على من مس ذكره بشهوة. وفي المقابل لهذين يقول غير من يرى هذا، من يرى أنه لا ينقض، يقول من مس ذكره، من مس ذكره أو قوله إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، لا يمكن أن يقال أن يحمل على اللمس بحائل، بحائل، لأن إنما هو بضعة منك يعني مثل حكم أي عضو من أعضاء الجسم. فالشاهد أن بعض العلماء يقول أنا يعني لا أترك هذا الحديث، وإنما أجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسر، حديث من مس ذكره وحديث من إنما هو بضعة منك. كيف تجمع؟ أقول أنه إما أفرق بالشهوة، وبعضهم يقول أفرق بين مسه بحائل ومسه بدون حائل. وبعضهم يرجح، بعضهم يرجح يعني لا يقول بالنسخ ولا يقول بالجمع، يقول بماذا؟ بالترجيح. كيف؟ يقول حديث إنما هو بضعة منك مبق على البراء الأصلي، يعني ما في حكم جديد، إنما هو بضعة منك ما في حكم جديد. حديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن البراء الأصلي، أضاف حكم جديد. فأنا أرجح حديث بسر على حديث طلق بن علي لأنه ناقل عن البراءة الأصلية. هذه الثلاث طرق مشهورة وفيها تفصيلات كثيرة عند العلماء، وأحسن طريقة في مدرسة هذه إنما يكون في التطبيقات الفقهية، في التطبيقات الفقهية. على سبيل المثال الأحاديث التي لا يصلح، ونحن في الحج قريب الآن، التي لا يصلح فيها إلا الترجيح، حديث من نسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تسلك مسلكا صحيحا من ناحية الآلة الأصولية إلا أن تقول أرجح، لأن حديث أنه حج متمتع، حج مفرد، أحاديث صحاح. حديث أنه حج مفرد صحيح مسلم، حديث جابر أشهر حديث، ولا يمكن أن يقال يحمل على حديث ابن عباس أنه لبى كذا ولبى كذا، لا يمكن، لأن جابر يقول لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة، فهو ينكر قضية أن النبي عليه السلام أحرم بالعمرة والحج، ينكر القران، لأنه يقول لسنا نعرف العمرة، وهذا صحيح، العرب ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل يجعلونها من أفجر الفجور، من أفجر الفجور. تأتي الحديث عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتع، لم يبقى، وهناك حديث عمر وابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو لبى قارنا صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهنا الطريق الصحيح أنك لا يمكن النبي عليه السلام حج مفردا وحج قارنا وحج متمتعا، لا يمكن، ولا يمكن أن يجمع بينها إلا أن يقال لا بد من الترجيح، فيقال أن أحاديث التي فيها أن النبي عليه السلام حج قارنا أرجح من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا حج مفردا، أرجح. كيف ترجح؟ سيأتي معنا يعني أن الترجيح أسهم فيه. قال وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح، ثم بدأ يذكر الآن الترجيح. قال الترجيح إما أن يكون في الأخبار، وإما أن يكون في المتن، وإما أن يكون في المعاني. الترجيح ثلاثة أقسام: ترجيح في الخبر، وترجيح في المتن، وترجيح في المعنى. بدأ أولا يتكلم في الترجيح في السند. الترجيح في السند، السند قال أولا يرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، يرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط. وطبعا الرواية التي فيها أكثر وفيها أقل، أو فيها ثقات وفيها ثقة خالف، هذا يسمى مخالفة الثقة أو زيادة الثقة. والصحيح أنه يؤخذ بالأكثر ويترك الأقل. وهذا طبعا دليله المشهور حديث ذو اليدين، عندما قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى، ثم قال أصدق ذو اليدين؟ وهذا طبعا لأن فيه رد على الحنفية الذين يقولون إن الخبر أو السند كالشهادة. والصحيح أنه يؤخذ لأنهم أبعد عن الغلط والخطأ. ثم طبعا الشواهد هذا في المسائل الفقهية كثيرة جدا، ضم العاقبين في السجود فيه رواية خالفت بقية الرواة، وهي عند ابن خزيمة، كل من روى ضم العاقبين إنما يرجع فيه إلى سند ابن خزيمة، وهو حديث يحيى بن أيوب، تمام، وحديث يحيى بن أيوب من رجال البخاري، لكن إذا انفرد فإنه لا يحتج به، خصوصا إذا خالف من؟ إذا خالف الثقات. حديث التأشير بين السجدتين، كل تلامذة أو كل من روى الخبر هذا عن سفيان لا يذكر التحريك إلا عبد الرزاق الصنعاني، وعبد الرزاق في سفيان وإذا انفرد ضعيف، وهو إمام عبد الرزاق الصنعاني. يعني مسائل كثيرة. قال ثم بكون راويه أضبط وأحفظ وبكونه أورع وأتقى، وهذا كثير في المسائل، فهم يقدمون مثلا رواية الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، لأنه من أحفظ الناس وأضبط الناس مع العلم والورع الذي يعرف عنه رحمه الله. وكذلك الأضبط في المشايخ، فبعضهم أضبط من غيره في شيخه. ثم الطريق الثالث قال وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر، وهذا مثل حديث زواج النبي عليه السلام من ميمونة، رافع بن خديج هو الذي كان هو المباشر في هذا العقد. حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام تزوج ميمونة وهو حرم، وحديث رافع في الصحيح، حديث ابن عباس متفق عليه، حديث رافع بن خديج في الصحيح أنه تزوج، أن النبي عليه السلام تزوج ميمونة وهو حلال. قال وكنت الساعي بينهما، فلا شك أنه يقدم خبر رافع بن خديج على خبر ابن عباس. هذا ما يتعلق بالسند، والكلام طويل في هذا، وكما ذكرت لكم هي المسألة مفاتيح أصولية تطبيقاتها ترجع إلى الفروع الفقهية. فالأمر الثاني المتن، يعني من أوجه الترجيح المتن، والترجيح بالمتن له طرق. الطريق الأول يرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل. يعني إذا جاء عندك خبرين مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ إنما هو بضعة منك، خبرين، هذا يتضمن عدم يعني وجوب الوضوء وهذا يتضمن وجوب الوضوء، فالآن في المتن ولا ينظر للإسناد، يعني بعضهم مثلا يضعف حديث طلق بن علي، وبعضهم يضعف حديث بسر، وبعضهم يقوي حديث بسر وضعف حديث طلق، هذا في الإسناد في السند. إذا اتفقنا أن حديث بسر صحيح وحديث طلق صحيح، يبقى الترجيح بماذا؟ بالمتن. فقالوا حديث بسر ناقل، هذا الأول، حديث بسر ناقل وحديث طلق مبقي على البراءة الأصلية، فيقدم الناقل، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قالوا المثبت أولى من النافي، المثبت أولى من النافي، قالوا لأن فيه زيادة علم، زيادة علم. والطريق الثالث قالوا الحاضر على المبيح، وفي خلاف هذا، الحاضر على المبيح، مثلا بعضهم قال هذا في المتن، نتكلم الآن في المتن، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا مبيح للصلاة في وقت النهي، فيأتي حديث ابن عباس في الصحيحين لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الصبح، فيقول أنا أقدم الحاضر على المبيح، فأقدم أحاديث المنع على أحاديث الإباحة، أحاديث المنع على أحاديث الإباحة. الأمر الرابع في المتن من مرجحات المتن قال وأمر من خارج، يعني يرجح أيضا متن على متن بأمر خارج، مثل إيش؟ الأوامر كثيرة التي ترجح متن على متن، الأوامر الخارجية كثيرة، ذكر منها مثلا قال أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم أو يختلف على الراوي أو يختلف على الراوي فيوقفه قوم ويرفعه آخرون أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا، هذه كلها قضية التعارض في المتن، يرجح متن على متن إذا كان الترجيح من خارج السند ومن خارج المتن. على سبيل المثال القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة في القراءة الجهرية مثلا، عاصم يختلفون في صلاة المغرب، صلاة المغرب، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من قصار المفصل أو يقرأ من طوال المفصل؟ هل كان يطيل أو يعني يقصر القراءة في صلاة المغرب؟ طبعا خلاف مشهور في هذا، فبعض العلماء لأنك يعني إذا نظرت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها الطور، قرأ فيها الأعراف، وقرأ فيها المعوذات، وقرأ فيها القصار، وقرأ فيها الطوال، فهنا ما السنة؟ السنة قالوا ينظر في عمل الخلفاء الراشدين، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يقصرون القراءة في صلاة المغرب. قال العلماء كابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار قال وهم أعلم بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون ما الذي كان عليه آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهذا مسلك جيد أن إذا اختلفت السنة أن ينظر في عمل الخلفاء الأربعة. فلا شك أنهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كانت السنة فعلية وليست قولية. السنة الفعلية أن يقال أن الترجيح بعمل أبي بكر وعمر لا شك أنه مرجح قوي، بقية الخلفاء الأربعة. منه أيضا مثلا الأضحية، الأضحية يعني الخلاف في وجوبها خلاف ضعيف، فيرجح بعض العلماء سنية الأضحية وعدم وجوبها بأن أبا بكر وعمر ترك الأضحية حتى يعلم الناس أنها سنة وليست واجبة، وليست واجبة. الأمر الثالث في المعاني، يعني الترجيح إما أن يكون في السند، وإما أن يكون في المتن، وإما أن يكون في المعاني. فذكر أولا ترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول أو خبر مرسل، هذا أولا. ثانيا بكون العلة ناقلة عن حكم الأصل، ثم ذكر ترجيحا ضعيفا وقال ورجحها قوم بخفة حكمها وهما ضعيفان. يعني بعض العلماء يرجح الحكم الأخف على الحكم الأثقل، ويرجح الحكم الأيسر على الحكم الأشد، هذا ضعيف. وبعض العلماء العكس، يعني قال وهما ضعيفان، يعني الخفة ما ذكر الثقل لأنها مقابل لها، يرجح الحكم الأثقل قال لأنه أحوط، وذاك رجح الأيسر قال لأنه هو المتوافق مع روح الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. وبعضهم يقول لا، أخذ الأثقل والأشد لأنه أحوط، قال وهما ضعيفان، فلا يرجح بكونه أيسر ولا يرجح بكونه أثقل. ثم ذكر باقي يعني الترجيحات في المعاني، فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا كالقوت والإسكار، وصف حسي وصف حكمي، ذكر الخلاف فيه. ثم أيضا من يعني ترجح العلة بكثرة أصولها، يعني العلة يكون لها أصل من القرآن، ويكون لها أصل من السنة، ويكون لها أصل يعني متعدد. وأيضا ترجح باضطرادها وانعكاسها على القول بذلك، ترجح العلة باضطرادها وانعكاسها، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. وأيضا ذكر أن العلة المتعدية ترجح على العلة القاصرة لكثرة فوائدها، وهذه الأمور منع منها قوم واستدل بها قوم. ثم أيضا في المعاني يقدم أو يرجح الإثبات على النفي، إذا كان الحكم إثبات والحكم الآخر نفي فإن الإثبات يقدم على النفي. قالوا أيضا المتفق على أصله على المختلف فيه أيضا يقدم، إذا كان الأصل متفق عليه والأصل الآخر مختلف فيه فإن الأصل المتفق عليه يقدم على الأصل المختلف فيه. ثم ذكروا بقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، يعني إذا كان الأصلين أحدهما لا يحتمل النسخ والآخر يحتمل النسخ فإن ما لا يحتمله النسخ مقدم على ما يحتمله النسخ. ثم ذكر بكونه رده الشارع إليه والمؤثر على الملائم، يقدم أي المؤثر على الملائم، ويقدم أيضا الملائم عن الغريب لأنها درجات، ويقدم أيضا تقدم المناسبة على الشبهية. وهذه طبعا كلها الأمثلة سبقت، ومحلها الشارح ذكر أمثلتها، لكن الوقت لا، لأن بقي معنا الدرس القادم نريد أن نتكلم على الاجتهاد والتقليد وننتهي من هذا الكتاب. وأنا يعني اطلعت على الشرح، ذكر كل الأمثلة موجودة فيها، فليس هناك أي مشكلة من ناحية المثال. الدرس القادم إن شاء الله نكمل ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، ونكون قد انتهينا من هذا الكتاب بحمد الله جل وعلا. بقي مسألة يعني ربما فائدة، يعني ليست مسألة، وهي قضية بعضهم يسأل يقول الأصول هي في المسائل الفقهية فقط، في المسائل الفقهية فقط، فيظن أن الأصول يعني لا تنفع في دراسة العقيدة ولا تنفع في دراسة غير الفقه، وهذا غير صحيح. الذي لا يدخله الباب من الأصول الذي لا يدخل في باب العقائد هو باب القياس، وباب القياس. أما البقية فإنها تدخل في باب العقائد، لأنها نصوص ليست أقيسة. صحيح القياس لا دخل له في باب العقائد، لا دخل له في باب العقائد. ونحن ذكرنا أصلا القياس ستة أمور ليست مختلف فيها هل تدخل في القياس أم لا، صح ولا نسيت؟ الذين يقولون بالقياس ذكروا أن أمورا ستة مختلف فيها، ورجحنا أنه لا قياس فيها، لا قياس في لا قياس في الكفارات، لا قياس في أسباب، لا قياس في الرخص، لا قياس يا جماعة. طيب ستة أمور لا تدخل في باب القياس. إذن القياس يدخل في كل المسائل الفقهية العملية، لا يدخل في باب العقائد وما يسموه ما يسميه بعض العلماء بمسائل الكلام أو مسائل التوحيد. وستة أمور مختلف فيها هل يدخل فيها القياس أم لا يدخل فيها القياس، كالكفارات والأسباب والموانع وغير ذلك. هذا من باب يعني الفائدة، لأن بعضهم ربما أشكل عليه بعض الكلام. يبقى معنا الاجتهاد والتقليد، وهو مسائل مهمة في مسألة يعني المنهجية في مع طالب العلم، متى يقلد ومتى يجتهد، وفيها إجابة على قضية الاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد. فقد يكون الإنسان، وهذا الواقع الآن وليس الآن فقط بل حتى قديما، ابن الفارض رحمه الله إذا ذكر فإنك تذكر معه ماذا؟ الفرائض، أنه أشهر كتاب في الفرائض، كتابه على القواعد وعلى المسائل عند الأئمة الأربعة، فهو مشهور بأنه إمام الفرائض، إمام الفرائض، فهو متخصص بالفرائض. وبعض العلماء في زماننا الآن مثلا هو مختص بالاقتصاد، وبعضهم مختص بمسائل الحج والعمرة، وهذا يعرف أيضا. كانوا يقولون لا يفتي في الحج إلا عطاء، لا يفتي في الحج إلا عطاء. لماذا؟ لأنه كان من أهل الحرم، أهل مكة، وإنسان يحج كل عام ومع الحجيج كل عام ليس كإنسان لم يحج إلا مرة، أو لا يحج إلا نادرا، أو لا يجلس مع الحجيج ولا يعرف مشاكلهم ومسائلهم. فقد يجتهد الآن إنسان في مسألة واحدة مثل ما ذكرنا لكم بالأمس، يعني في باب التحقيق مسألة واحدة يحسنها، وباقي المسائل يكون مقلد لمذهب ونحو ذلك. طيب لأن الإجماع لا يمكن أن يكون إجماع إلا مستنده النص، فدلالة الإجماع ليست دلالة محتملة، يعني النص من القرآن مثل قوله تبارك وتعالى في أمر نكاح المرأة محتمل بين الجمهور والحنفية أن المرأة يعني تجوز أن تنكح نفسها ويجوز أن لا ولا يجوز أن تنكح نفسها، فالمسألة محتملة. لو كان في إجماع ليس هناك احتمال، لأن الإجماع مستنده النص، لا يمكن أن يكون إجماع إلا على نص، فيكون دلالة الإجماع ليست دلالة احتمال قطع، هذا معناه فقط، ليس هناك معنى آخر. أما النص قد يحتمل أكثر من معنى، فلذلك يقدم على الإجماع على النص، الإجماع على النص.